بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، مضى الكلام عن قضية مهمة، وهي المقصد والغاية من وجود الإنسان. فقلنا بأن الغاية من وجود الإنسان هي عبادة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، ومعرفة هذا المقصد ومعرفة هذا الأمر يجعل حياة الإنسان مستقيمة، ويجعله يعرف معنى للحياة، لا يكون كما هو شأن كثير من الناس كريشة في مهب الريح، لا يعرف له غاية ولا يعرف له مقصد. لذلك فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، فيقول المصنف رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي العبادة. واستدل لذلك بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالله سبحانه وتعالى ما خلق الثقلين إلا لهذا المقصد، وإلا لهذه الغاية الشريفة، وهي عبادته وتوحيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا بأن اللام هنا لام التعليل، إذن فالعلة من وجود الخلق هي العبادة، والتعليل هنا سبق وأن قلنا بأنه تعليل غائي وليس تعليلا موجبا. إذن فغاية ما خلق الله عز وجل الخلق هو عبادته، إذن فهذا التعليل هنا غائي، فقد يحصل وقد لا يحصل، فقد تجد من يتشرب هذه الحقيقة ويعمل بمقتضاها فيكون عبدا لله، وقد تجد من لا ينصاع لهذه الغاية فتجده عبدا لشهوته وعبدا للشيطان وعبدا للدراهم. إذن فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة، خلق الخلق للعبادة. إذن والشيخ رحمه الله كما مضى استدل لذلك بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون أي يوحدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. سبق معنا تفسير العبادة انطلاقا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقلنا بأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بعبارة أخرى، العبادة تساوي الدين، هي الدين كله، العبادة هي الدين كله، لأن الله سبحانه وتعالى لما شرع هذا الدين رضيه لنا، إذن فارتضى لنا ما أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فالدين هو مرتضى من الله سبحانه وتعالى، إذن فالعبادة هي الدين. لكن شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى عرف العبادة بانطلاقا من مما أرسلت به الرسل. إذن فالرسل ما أرسلت إلا لهذا القصد وهو التوحيد، ولذلك عرف العبادة رحمه الله تعالى بالتوحيد بمعنى أخص، أو عرف العبادة بشيء أساسي فيها لا يقوم إلا بها وهو التوحيد. لذلك فالعبادة لا تقوم إلا على هذا الأصل وهو أصل التوحيد، وهو أصل التوحيد. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فعرف الحج بأنه عرفه بأهم ركن فيه وبأهم شيء فيه وهو عرفة. إذن فكذلك الشيخ هنا رحمه الله تعالى عرف العبادة بأهم شيء فيها وهو التوحيد، لأن التوحيد بمثابة العمود الفقري للعبادة فلا يقوم إلا بها، فلا يقوم إلا بها. إذن قال ومعنى يعبدون أي يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أعظم ما أمر الله به عز وجل هو التوحيد، حيث إن جميع الرسل اتفقت على هذا الأصل وعلى إبلاغه وعلى إبلاغه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فما أرسلت الرسل إلا لبث هذا الأصل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك البدء به يوحي ويشير إلى أنه عظيم وعظيم جدا، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. وعظمته أيضا يدل لهذه العظمة أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بها، أو أرسل الرسل مبتدئين بها لا بغيرها، رغم أنه كانت هناك مظاهر أخرى أحوج للتقويم وأحوج للبيان، فنجد أن الرسل تجاوزوها وبدأوا بهذا الأصل العظيم دليلا على أنه أعظم ما أمر الله به عز وجل. ومما يدل لعظمته أنه حق لله سبحانه وتعالى، فالتوحيد هو حق لله سبحانه وتعالى، ولذلك كان عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه أي يوحدوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث آخر يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ قلبك، وإلا تفعل أملأ قلبك شغلا ولم أسد فقرك. إذن فباختصار هذا الأصل وهو أصل التوحيد الذي هو بمثابة كما قلنا العمود الفقري للعبادة هو أعظم حق لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى في سورة النعم، أعني سورة النحل، مذكرا عباده بما يمن عليهم من النعم الكثيرة، جعل أعظمها وهو التوحيد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فذكر بأن النعم التي ستأتي أصلها وأسها وهو التوحيد. إذن فالتوحيد أمره عظيم، وهو حق الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. والتوحيد قال هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية أي توحيد عبادة، وتوحيد أسماء وصفات. فهذا هو التوحيد بمعناه الأعم، لكنه عرفه هنا رحمه الله تعالى أيضا بمعناه الأخص، أو عرفه بما أرسلت أو بما أرسلت به الرسل، وهو إفراد الله بالعبادة. لماذا عرفه بهذا الأمر؟ لأن هذا الأمر هو الذي كان فيه الخلاف. أما قضية الربوبية وغيرها فلم يكن فيها خلاف بين الرسل وأتباعهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سيقولون الله. إذن فالمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ما كانوا يناقشونها، وما كانوا يستغلونها للطعن في دعوات أنبيائهم. وإنما الذي يعني جابه هو صدوه، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية. لذلك الرسل أرسلت لنشر هذا الأصل ولبثه في أوساط الناس، وهذا هو الذي تلقى أيضا الأتباع. فرستم لما سأل عامر ابن ربعي قائلا له لماذا جئتم، قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الرحمن إلى عبادة الرحمن. إذن فأعظم ما أمر الله به عز وجل التوحيد، أعظم ما أمر الله به عز وجل التوحيد. ولذلك علينا أيها الإخوة في الله أن تكون دعوتنا متجهة لهذا الأصل قبل كل شيء، قبل كل شيء. فينبغي أن تتضافر الجهود حتى نؤدي حق الله سبحانه وتعالى، حتى نؤدي هذا الحق العظيم. ولذلك لو تمعنتم معي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع الفتيان، مع الفتيين اللذان أو اللذين دخلا معه، لما سألاه عن قضية فقهية أو قضية تتعلق بأمر غير أمر التوحيد، إني أرى، أو قال الأول بأنه يرى بأنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، وقال الآخر إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. إذن انظروا رحمكم الله، هذان الفتيان سألا عن قضية معينة، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام استغل هذا السؤال فذكر بأهم ما هو منه، رغم أن السؤال لم يكن له، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، إلى آخر ما قال. ثم قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إذن فاستنكر هذا الأمر، إذن فابتدأ بأهم القضايا قبل كل شيء، قبل أي قضية، وهي قضية التوحيد. لذلك ينبغي أيها الإخوة في الله أن تتضافر الجهود حول هذا الأصل، حول هذا الأصل، فتكون هناك الدروس المكثفة والدعوات يكون أسها ويكون مقصدها وهو غرس التوحيد في أوساط الناس، وخاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذا الزمان الذي جاء، الذي ذاع وشاع فيه الشرك بأصنافه الكثيرة، بأصنافه الكثيرة. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك. إذن إذا كان الله عز وجل أمر بالتوحيد أي إفراده بالعبادة، فكذلك أعظم ما نهى عنه وأعظم ما حرمه هو الشرك. والشرك في اللغة هو النصيب، الشرك في اللغة هو النصيب، وفي الاصطلاح أن تصرف شيئا من عبادتك لغير الله، أن تصرف شيئا من عبادتك لغير الله. فمن صرف شيئا من عبادته لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، وقد وقع في أعظم الظلم وفي أعظم الذنوب. لذلك عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنوب أعظم، وفي رواية أي الذنوب أكبر، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لذلك فالشرك ظلم عظيم، كما قال الله عز وجل في وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك فمن مات وهو يشرك بالله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه النار، يحرم عليه الجنة، يحرم عليه الجنة فلا يدخلها، فلا يدخلها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك فالمشرك مآله إلى النار والعياذ بالله. وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، وهو دعوة غيره معه، أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى كيفما كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو شجرا أو حجرا، فكل من دعا غير الله سبحانه وتعالى أو صرف شيئا من عبادته عموما لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك. والشرك قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، والشرك قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب قائله وبحسب مقصد قائله. إذن فالشرك قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا بحسب مقصد صاحبه، والفرق بينهما أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. وأيضا الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى ويكون صاحبه مخلدا في النار، بخلاف صاحب الشرك الأصغر فإنه في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن شاء عذبه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن في هذه الآية استدل الشيخ رحمه الله تعالى على أن الإنسان لتحقيق هذا الأصل لا بد له أن يجمع بين الإثبات والنفي، لا بد له أن يجمع بين إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه. فتوحيد المسلم لا يصح ولا يستقر إلا بنفي وإثبات. إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، ونفيه عمن سواه، ونفيه عمن سواه. واعبدوا الله إثبات العبادة لله بسائر أنواعها، بسائر أنواعها، لأنه لم يحدد هذه الأنواع. واعبدوا الله ثم قال: ولا تشركوا به شيئا، أي نفي العبادة عن غيره، نفي العبادة عن غيره. إذن يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن نعبده ولا نشرك معه في هذه العبادة أحدا كيفما كان، ولا نصرف أيضا شيئا من عبادتنا لأي كان، ولا تشركه لا هنا ناهية بدليل عملها، ولا تشرك به شيئا. وشيئا كما سبق وأن قلنا هي نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي فإنها تعم. إذن فمن مما يدل على العموم وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كما قال ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في قواعده الفقهية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كيفما كان. إذن فعلى المسلم أن يتجه بسائر أنواع عبادته لله سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله. إذن إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي ينبغي على المسلم معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. إذن ما مضى هو بمثابة التوطئة لهذه الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالآن سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في مقصده من هذا المصنف، وهو تعريفك أيها المسلم بهذه المقاصد الثلاث، وهي معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين. ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.